الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، ونكمل إن شاء الله. وصلنا في المرة الماضية إلى قول المصنف باب الأنجاس وتطهيرها، فلما فرغ رحمه الله تعالى من بيان النجاسة الحكمية والطهارة عنها شرع في بيان النجاسة الحقيقية ومزيلها وتقسيمها ومقدار المعفو عنه منها وكيفية تطهير محلها، وقدم الأولى أي النجاسة الحكمية لأنها أقوى، إذ بقاء القليل منها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق. وضح لما قدم النجاسة الحكمية عن الحقيقية لأنها أقوى وبقاء القليل منها يمنع جواز الصلاة. والأنجاس جمع نجس، جمع نجس بكسر الجيم كما ذكره تاج الشريعة، لا جمع نجس بفتحتين، لا جمع نجس كما وقع لكثير لأنه لا يجمع. قال في العباب: النجس ضد الطاهر والنجاسة ضد الطهارة، وقد نجس ينجس كسمع يسمع وكرم يكرم. وإذا قلت رجل نجس بكسر الجيم ثنيت وجمعت، وبفتحها لم تثن ولم تجمع، وتقول رجل ورجلان ورجال وامرأة ونساء نجس. انتهى. وتكملته في شرح الهداية للعيني رحمه الله تعالى. إذن قدم النجاسة الحكمية ثم تكلم عن النجاسة، الآن يتكلم عن النجاسة الحقيقية، وسيتكلم عن تقسيمها ومقدار المعفو عنه منها وكيفية تطهير محلها. فقال رحمه الله تعالى: النجاسة غليظة وخفيفة، النجاسة غليظة وخفيفة. فالغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر، ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه، لأن الاجتهاد لا يعارض النص. طيب، مفهوم هذا الكلام الآن بدأ يعرف النجاسة على الخلاف فيها بين أصحاب المذهب. قال أن النجاسة الغليظة عند الإمام ما ورد في نجاسته نص، أي منصوص على نجاسته، ولم يعارضه نص آخر، ولا حرج في اجتنابه، يعني تجنب هذه النجاسة لا يوقع الإنسان في الحرج حتى وإن اختلف فيه. قال: لأن الاجتهاد لا يعارض النص، يعني إن اجتهد الأئمة فيه واختلفوا فاجتهادهم لا يعارض النص حيثما ورد نص في نجاسته. والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. طبعا هو الآن يتكلم عن تعريف النجاسة المغلظة. والمخففة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال: والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته، ولكن أيضا يعني ترجحت النجاسة، من هذا قيد أما قال في طهارته ونجاسته لا بد من ترجح النجاسة على الطهارة. ولكن حقيقة أن كلام المصنف هنا مشكل، لأنه يرد عليه سؤر الحمار، يرد عليه سؤر الحمار في المخففة، لما قال: والمخففة ما تعارض نصان في طهارته، يرد عليه سؤر الحمار حيث تعارض فيه نصان ولم يحكم بنجاسته، ولم يحكم بنجاسته. لم نقل أن سؤر الحمار يعني نجاسته مغلظة أو مخففة، هذا يرد على قول المصنف عندما عرف المخفف، قال: ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. أيضا الآن أراد أن يعرف عند الإمام محمد وعند أبي يوسف، فقال: المغلظة، انتهينا من تعريف المغلظة والمخففة عند الإمام، الآن بدأ بتعريفها، تعريف المغلظة عند الإمامين محمد وأبي يوسف. قال: ما اتفق على نجاسته، ما اتفق على نجاسته أي لم يعلم اختلاف للعلماء فيه، هاي معنى ما اتفق على نجاسته، ولا بلوى في إصابته. والمخففة ما اختلف في نجاسته أي بين الصحابة والتابعين، ما اختلف في نجاسته، قال لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص، لذا قلنا أن ما اختلف في نجاسته أي بين الصحابة والتابعين. وأيضا هذا يرد عليه، يعني على هذا التعريف أيضا يرد عليه المني، المني يختلف فيه، ومع ذلك فنجسته عندنا مغلظة وليست مخففة. فأيضا يرد على تعريف المصنف رحمه الله عندما قال المخفف ما اختلف في نجاسته مع وقوع الخلاف في نجاسة المني، إلا أنه عندنا مغلظ ليس بمخفف. قال فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا. فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا ووزنا إن كان كثيفا، يعني هو يفرق في النجاسة إن كانت مائعة أو كانت يعني لها جرم، لذلك قال ووزنا إن كان كثيفا، وهو أن تكون مثل عرض الكف لقول عمر رضي الله عنه إذا كانت النجاسة قدر ضفر هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وضفره كان قريبا من كفنا. وعن محمد الدرهم الكبير المثقال أي ما يكون وزنه مثقالا، فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا، وقول محمد على الوزن إن كان مستجسدا يعني كان جسما له جرم. ولكن حقيقة حتى هذا الكلام أيضا مشكل في تقدير الدرهم وغيره، فالدرهم عندنا من حيث الوزن يعني هو 3 جرامات هكذا وزن الدرهم عندنا، يعني 3 جرام مكتوبها اللهم صل على سيدنا محمد 125 هذا وزن الدرهم عندنا، وهذا مشكل يعني بهذه الكمية القليلة والوزن القليل. لذلك سنأتي إلى تفصيل إن شاء الله الآن يفصل فيه. نعيد مرة أخرى، قال فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا مثل البول مثلا، ووزنا إن كان كثيفا، وهو أن تكون مثل عرض الكف لقول عمر رضي الله عنه إذا كانت النجاسة قدر ضفر هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وضفره كان قريبا من كفنا. وعن محمد الدرهم الكبير المثقال، يعني لا يقصد بالدرهم نقول اللي وزنه عندنا 3، لذلك هو حدد قال الكبير المثقال أي ما يكون وزنه مثقالا، وحاولت حقا أن أبحث عن وزن المثقال فلم أحصل عليه، ولكن الدرهم عندنا وزنه 3 غرامات 125، وعند الجمهور لسه أقل، الجمهور يعني عندهم 2 جرام و 975 لسه أقل من 3 جرامات في جرام 975. قال فيحمل الأول على المساحة إن كان مائعا، أي إذا كان مائعا يحمل على مساحة الأولى التي قالها لي قريبا من الكف. وقول محمد على الوزن إن كان مستجسدا أي جسما له جرم، قال النخعي أراد أن يقول قدر المقعدة فكنوا بقدر الدرهم، قدر المقعدة المقصود فيها هي حلقة الدبر، يعني حلقة الدبر على ما يأتي بيانه، فكنوا عنها بقدر الدرهم. قال وإنما قدره أصحابنا بالدرهم لأن قليل النجاسة عفو بالإجماع كالتي لا يدركها البصر ودم البعوض والبراغيث، والكثير معتبر بالإجماع، فجعلنا الحد الفاصلة قدر الدرهم أخذا من موضع الاستنجاء وهي حلقة الدبر. قال فإن بعد الاستنجاء بحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه وذلك يبلغ قدر الدرهم، والصلاة جائزة معه إجماعا، فعلمنا أن قدر الدرهم عفو شرعا. ولكن هذا في زمانهم، يعني كما ذكره الإمام القاري رحمة الله عليه في فتح باب العناية، يعني هذا كان في زمانه، قال لأن الصحابة كانوا يبعرون بعرا، أن الصحابة كانوا يبعرون بعرا يعني بمعنى لقلة أكلهم فكان خرؤهم يخرج على هيئة بعر الدابة، فبالتالي لا ينجس ولا يعني يخرج عن خارج حلقة الدبر، بخلاف أيامنا يعني ممن يأكلون مما هب ودب، فإذا أراد أن يقضي حاجته يخرج خارج حلقة الدبر بكثير، يلوث نفسه لواطة به، فهذا لابد من يعني إزالته والتأكد من طهارته بالماء، ونأتي إليه إن شاء الله في إزالة الأنجاس. قال: والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع كمسح الرأس وحلقه، ثم قيل ربع جميع الثوب، وكما ترون هي كلها صيغ تضعيف، فالأول هو المعتبر والمعتمد في المذهب. والمانع من الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، لأن للربع حكم الكل في أحكام الشرع كمسح الرأس وحلقه، ثم قيل ربع جميع الثوب، وقيل ربع ما أصابه كالكم والذيل والدخريس، يعني ربع الشيء أو الجزء الذي أصاب، مثلا إذا أصابت النجاسة ثوب، مثلا الثوب، فنحكم على ربع مثلا يد الثوب، وإذا أصابت ذيله وكذلك الدخريس كما ذكر الدخريس، يعني فنقول ما يوضع، اللهم صل وسلم، كما ذكره قال ابن عبدين في حاشيته على البحر المنصور. قال الشيخ اسماعيل البلسي رحمه الله: هو بكسر الدال المهملة وسكون الخاء، يعني دخريس، وبالصاد المهملة، قيل هو معرب وقيل عربي، وهو عند العرب البنيقة والدخرس والدخروس لغة، والجمع دخارس كما في المصباح. وقال صاحب المنجد في مادة بنقة: بنق القميص، جعل له البنيقة والبنقة، وهي ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه، ما يجعل، هذا هو الدخريس، ما يجعل في نحر القميص لتوسيعه. فهل يؤخذ يعني على ربع الثوب كاملا أم على ربع الجزء الذي أصاب الثوب كالدخريس أو هذه كلها ورد صيغة التضعيف، فنأخذ الأول يعني بحكم الكل ربع الثوب. وعند أبي يوسف شبر في شبر، وعند محمد ذراع في ذراع، وعنه موضع القدمين، يعني روايتين عن محمد ذراع في ذراع، والرواية الأخرى موضع القدمين، والمختار الربع، والمختار الربع. وعن أبي حنيفة أنه غير مقدر، وهو موقول إلى رأي المبتلى لتفاوت الناس في الاستفحاش، وهذا أيضا ما عليه المتأخرون، يعني هذا يرجع الحكم فيه للناظر، فإن استفحشه منع وإلا فلا. قال: وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة، فنجاسته غليظة كالغائط والبول والصديد والقيء، ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه. وكذا المني، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فاحركيه. هذا ذكر عندما زياد قلنا كالغائط والبول والدم والصديد والقيء، ولا خلاف فيه. وكذلك المني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه. لأن المني أيضا، يعني المني ينجس أيضا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى وعند زفر، المني ينجس، يعني يوافقنا في هذا مالك وزفر، إلا يعني أن هناك فرقا يعني بين الرأي المعتمد في المذهب وبين الإمام مالك وزفر، يعني أن إزالة النجاسة لا تطهر إلا بالماء، يعني إزالة نجاسة المني عند مالك وزفر لا تطهر إلا بالماء، على خلاف المذهب عندنا أنه يطهر بالفرك. وكذلك المني، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: إن كان رطبا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه. وقوله عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر: إنما يغسل الثوب من المني والبول والدم ولو أصاب البدن وجف. روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر بالفرك، رواية هذه، وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يطهر لأن البلوى فيه أعم، والاكتفاء بالفرك لا يدل على طهارته، فإن الصحيح عن أبي حنيفة أنه يقل بالفرك فتجوز الصلاة فيه، لذلك المعتمد عندنا أن المني يجفر بالفرك وهو الصحيح. قال: حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا عنده خلافا لهما، يعني لو أن على أحد ما جاء على ملابسه من وجف ففركه يطهر، ولكن إن كان هذا المني قبل النفور فأصابه الماء رجع رطبا فيرجع نجسا، هاي معنى قالوا قال حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا عنده آثا لهما. ثم رأينا كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول والدنحيض والنفاس نجسا، فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات، وكونه أصل الآدمي لا يوجب طهارته كالعقر، وكذلك الروث والأخثاء أيضا نجاسته مغلظة. ما الفرق يا مؤمن بين الروث والأخثاء؟ طيب من يفرق لنا بين الروث والأخثاء؟ الروث للبقر والجاموس. شكلك ابن مدينة يا أبو زياد أنت. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت تسعى عن العبارة اللي قبليها؟ نعيدها كامل. قال فإن الصحيح عند أبي حنيفة أنه يقل بالفرك، بتكلم عن المني، فتجوز الصلاة فيه حتى إذا أصابه الماء يعود نجسا، وضحناها أليس كذلك؟ خلافا لأبي يوسف ومحمد. ثم رأينا كل ما يوجب الطهارة كالغائط والبول ودم الحيض والنفاس نجسا، فقلنا بنجاسة المني لأنه يوجب أكبر الطهارات، وكونه أصل الأدمي لا يوجب طهارته كالعلقة. يعني هذا على رأي اللي يعني كأنه يشير إلى قول من قال أن المني ليس بنجس، وهو قول الشافعية، قال لأنه أصل الآدمي لذلك يقولون بطهارة المني شافعية. وضحت إيش الفكرة؟ يعني يعلنون طهارة المني بكونه يعني أصل الآدمي، ولا يمكن أن يكون يعني أصل الآدمي نجس. نرجع على الأخاء والروث. أبو زياد قال الروث للبقر والجاموس، هذا الكلام غير صحيح. طيب الروث خرء ذي حافر، الروث يكون لخرء ذي حافر مثل الفرس والبغل يا أبا زياد. الأخثاء اللي أنت تكلمت عنه، عن الأخثاء أنت تكلمت، لو بكون خرء ذي ظلف كالبقر والجاموس، فأنت عكست يا أبو زياد. وضحت يا أبا زياد؟ إذا الروث خرء ذي حافر كالفرس والبغل، والأخثاء خرء ذي ظف كالبقر والجاموس. قال وكذلك الروث والأخثاء هذه نجاسته مغلظة، أو بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة، بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب عند أبي حنيفة، لأن نجاستها ثبتت بنص لم يعارضه غيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الروث إنه رجس، والأخثاء مثله، وعندهما مخففة. طيب لماذا قالوا بتخفيف الروث والأخثاء؟ قال لعموم البلوى به في الطرقات، يعني بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرى عن مثله. طبعا هم يتكلموا عن زمانهم، يعني كان لما كانت واسطة النقل الرئيسية البغال والحمير والفرس وغيرها، وكانت الناس تربي هذه الحيوانات، وربما هذا ما زال موجودا يعني للآن، تحرج منها في القرى يعني من يربون هذه الحيوانات، ولكن في المدن هذا كلام الآن غير موجود. قال فعندهما مخففة لعموم البلوى به في الطرقات ووقوع الاختلاف فيه، فعند مالك الأرواث كلها طاهرة، الإمام مالك يقول في طهارة جميع الأرواث، وعند زفر روث ما يؤكل لحمه طاهر. ولأبي حنيفة يعني ماذا قال بنجاسته؟ قال أنه استحال إلى نتن وفساد، يعني مع المدة استحيل إلى أن ينتن هذا الروث ويفسد، لذلك قال بنجاسته. قال وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار كالآدمي، والضرورة لا يوجد ضرورة، الضرورة لما أبو حنيفة يقول الضرورة موجودة في النعال، ولكن تشوفت مثلا والله مرة فرس مثلا يعني سواها على بني آدم ولا بقرة ولا كذا، هذا نادر، فلا ضرورة فيه، الضرورة في النعال، يعني إذا أصاب النعال إنسان قد يعني يصي قدمه أو نعله، يعني هذه الأشياء. لذلك قال الإمام يعني قيدها الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بالنعال. لذلك قال أبو حنيفة أنه استحال إلى نتن وفساد، وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصار كالآدمي. والضرورة في النعال وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهر بالمسح. وبما ذكرنا من الحديث ونقول خرج الجواب عن قول مالك اللي قال أن الأرواح كلها طاهرة، لأن هو ذكر طريقة من طرق التطهير، ذكر طريقة من طرق التطهير. والآن يعني سيكون واجب مع الجميع على المرة القادمة، يعني ما هي طرق إزالة النجاسة، طرق إزالة النجاسة. يعني أنا بعطيكم المرجع ترجعوا إليه، إلى حاشي بن عبدين، يعني على ما أذكر أنه أوصلها إلى 25 يعني طريقة في إزالة النجاسة، يعني كيف تطهر النجاسة، منها بالقلب ومنها بالمسح ومنها. فيعني رجع المرة القادمة حاولوا أن تأتوا بها لتعم الفائدة للجميع إن شاء الله. طرق إزالة النجاسة موجودة في حاشية بن عبدين، وقد قلنا للتخفيف فيها حتى تطهر بالمسح. وبما ذكرنا من الحديث المعقول خرج الجواب عن قول مالك وزفر قال وكذلك بول الفأرة وخرؤها لما تقدم، لأنه نجس. ولإطلاق قول عليه الصلاة والسلام استنزه من البول، والاحتراز عنه ممكن في الماء غير ممكن في الطعام، يعني حديث إنما الطوافات قاسوا الفأرة مثلا هذا في الطعام ولكن ليس في البول. قال والاحتراز عنه ممكن في الماء غير ممكن في الطعام والثياب فيعفى عنه فيهما، وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلا أو لا، خلافا يعني لغيرنا من الفقهاء من الذين يفرقون بين الصبي والفتاة، نحن لا نفرق سواء كان ذكرا أو أنثى، فبوله نجس الصغير والصغيرة أكلا أو لم يأكلا لما روينا من غير فصل. وما روي من نضح بول الصبي إذا لم يأكل من الحديث الذي ورد أن بول الصبي ينضح نضحا وأخذ به أظن الشافعية، نحن نجيب عليه نقول النضح يذكر بمعنى الغسل، النضح يذكر بمعنى الغسل. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المذي قال انضح فرجك بالماء، انضح فرجك بالماء أي اغسله، فيحمل عليه توفيقا والعبادات تبنى على الأحوط كما قلت. قال والمن ينجس يجب غسل رطبه ويجزئ الفرك في يابسه، وقد بينا الوجه فيه. في الفتاوى مرارة كل شيء كبوله في الحكم، مرارة كل شيء كبوله في الحكم. وإذا اشتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه حكم سرقينه لوصوله إلى جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه حكمه حكم بوله. طيب إيش معنى الاشترار؟ إذا اشتر البعير يعني كل حيوان يشتر يكون له كرش، ولا كرش له لا يشتر. وجرة البعير ما يصعد من جوفه إلى فيه، ما يصعد من جوفه إلى فيه. طيب فحكمه قال هذه قال إذا اشتر البعير فأصاب ثوب إنسان فحكمه حكم سرقينه. إيش السرقين أو السرقين؟ ما المقصود بالسرقين؟ أيوة الروس الذي يأخذ يسمى سرقين، السرقين يعني اللي الفلان يسموه الزبل بيسووه نشفوه يسموه الزبل، وهذا يسمى سرقين أيضا أو سرقين. الله. طيب الأنفحة أو الإنفحة هكذا اللفظ الصحيح، الإنفحة ما حكم الإنفحة؟ يعني يرد على يعني في هذه المباحث حكم الإنفحة هكذا ضبطها، ما معنى الإنفحة وما حكمها؟ نسي لا شاحتها في الإصطلاح، سموها عندكم المنفحة المنفحة، يعني الفقهاء يسموها الإنفحة. إيش هي الإنفحة أو المنفحة على قولتكم أبو زياد؟ لا مش جزء من المعدة، مش من المعدة، تكون في المعدة. يعني عادة لما نقول الإنفحة أي ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن الطاهر، ما يكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن الطاهر. والإنفحة طاهرة عند الإمام أبي حنيفة، طاهرة عند الإمام أبي حنيفة لا يفسد الماء. وكذا البيضة من الدجاجة، وكذا البيضة من الدجاجة، وكذلك السخلة، يعني لو وقعت السخلة أو البيضة من الدجاجة في ماء لا تنجسه، لا تفسد الماء، لأن الرطوبة التي تكون على البيضة وعلى السرلد يعني أو تولد يعني هذه ليست في نجسة، هذه الرطوبة ليست في نجسة، فقلنا بطهارة الأنفحة وكذلك رطوب البيضة والسخنة إذا وقعت في الماء. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا أصاب الخف، وإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم أي جسم كالروث والعذرة، طبعا العذرة أطلق لي ما يخرج من الإنسان، فجف فدلكه في الأرض جاز. يذكر بعض طرق إزالة النجاسة وكيفية تطهيره. قال فجف فدلكه، إذا الدلك هذه من واحدة من 25 قلت لكم إياها ذكرها ابن عبدين رحمة الله عليه. فجف فدلكه بالأرض جاز، والرطب وما لا جرم له كالخمر والبول لا يجوز فيه إلا الغسل. طيب إذا أصاب مثلا نعى الإنسان روث قال يطهر بالفرك، طيب إذا كان مائعا كالخمر والبول قال لا يكفي فيه الفرك، لا بد فيه من الغسل، قال لا يجوز فيه إلا الغسل، وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف يجزئ المسح فيهما إلا البول والخمر. سنأتي. قال محمد لا يجوز فيهما إلا الغسل كالثوب. طيب لماذا قال إمام أبو يوسف يعني أن الماء يطهر بالفرك كغيره باستثناء طبعا البول والخمر؟ قال يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذن فليدلكهما في الأرض وليصلي فيهما، فإن ذلك طهور لهما من غير فصل بين اليابس والرطب والمستجد وغيره وللضرورة العامة، وعليه أكثر المشايخ. لأبي حنيفة هذا الحديث أيضا استدل بهذا الحديث نفس الاستدلال في أبو يوسف، قال إلا أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس. يعني هكذا فهم الإمام للحديث، يعني اثنين استدلوا بنفس الحديث ولكن الاختلاف في الفهم، فأخذ على ظاهر الإمام أبو يوسف. الإمام أبو حنيفة فرق قال إذا كان رطبا ودركه يعني زي ما نقول زاد الطين بلة فزاد النجاسة لأنه وزعها إذا كان رطبا فلا تقل، والأصل في الفرق يعني أن تقل النجاسة لا أن تزيد. ذلك الإمام قال إلا أن الرطب إذا مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان فلا يطهره بخلاف اليابس، لأن الخف لا يتداخله إلا شيء يسير وهو معفو عن هذا بالنسبة لليابس، ولا كذلك البول والخمر لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله. يعني الآن إذا أصاب مثلا وضعت أنت هذا الخف أو هذا النعل في خمر، الآن إيش بده يساوي؟ بده يمتص صح؟ فالفرك لا يؤثر في إزالة ممتص هذا النعل، بخلاف لو كان له جسم وكان يعني يابسا فدلكه فيخفف من النجاسة فنحكم يعني بطهارته بالفرك، بخلاف الخمر والبول فإنه يقال ولا كذلك البول والخمر لأنه ليس فيه ما يجتذب مما على الخف فيبقى على حاله، حتى لو لسق عليه طين رطب فجف ثم دلكه جاز كالذي له جرم، يروى ذلك عن أبي يوسف. وبخلاف الثوب لأنه متخلل، أي أن الخمر والبول يتخلل الثوب، وكذلك نعم قال فتتداخله أجزاء النجاسة فلا تزول المسح فيجب الغسل. يعني هذا التفريق بين ما له جرم وما كان مائعا، فما كان له جرم يعني وكان يابسا لا يتخلل بخلاف المائع فإنه يتخلل فلك فيه الفرك فلا بد فيه من الغسل. قال والسيف مرآة يكتفى بمسحهما حتى وإن أصابهما يعني بول أو خمر. قال هما لصلابتهما لا يتداخلهما شيء من النجاسة فيزول بالمسح. وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم، وهذا صغير عن الأرض ولم يبقى أثر لهذا البول فيجوز الصلاة دون التيمم. قال لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بالحديث. قال وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم، لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بالحديث. وقال زفر لا تجوز الصلاة كالتيمم، ولنا أن الأرض تنشف والهواء يجذب ما ظهر منها، فقلت والقليل لا يمنع جواز الصلاة، ويمنع التيمم. وروى ابن كاف عن أصحابنا جواز التيمم أيضا للحديث، لأن النجاسة استحالت إلى أجزاء الأرض، لأن من شأن الأرض جذب الأشياء إلى طبعها. يعني هنا توضحت معنى العبارة. وبالاستحالة أي التحول، أي معنى الاستحالة التحول من حالة إلى حالة، تطهر كالخمر إذا تخللت فيجوز التيمم. وإذا أصابت الأرض نجاسة إن كانت رخوة يصب عليها الماء فتطهر. يعني هذه كيفية إزالة النجاسة، إذا كانت النجاسة رطبة فيصب عليها الماء تطهر، لأنها تنشي الماء فيطهر وجه الأرض. وإن كانت صلبة يصب الماء عليها ثم تكبس الحفيرة التي اجتمع فيها الغسالة. يعني الآن إذا كانت هذه يعني النجاسة صلبة يدار عليها الماء ثم تجمع، يعني ما أزيل به النجاسة هذا الماء الذي أزلنا به، ثم تكبس، بمعنى لا تبقى على يعني سطح المكان. يعني نحن بنقول عادة يعني بنصرفها على المري. قول ما يؤكل لحمه وبول الفرس ودم السمك ولعاب البغل والحمار وفرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة. وذكر في المتن خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قالوا بنجاسة دم السمك في الشافعية، فقط قالوا بنجاسة أربع دماء الشافعية، اللي هو قالوا اللبن المأكول، اللبن المأكول إذا خرج بلون الدم، والمنيو إذا خرج بلون الدم، والبيض استحال لونه للدم، الحيوان إذا انقلب علق أو مضغة، فهذه الأربع دماء عندهم طاهرة عند الشافعية. لذلك أشار إلى خلاف الشافعية في المتن رحمه الله تعالى المصنف. قال وبول ما يؤكل لحمه وبول الفرس ودم السمك ولعاب البغل والحمار وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة. أما بول ما يؤكل لحمه فطاهر عند محمد لحديث العرنيين. حديث العرنيين ما روي أن قوما من عرينة تزيرنا واد بحذاء عرفات سميت بها قبيلة ينسب إليها العرنيون، أتوا المدينة فاجتووها لم توافقهم، يعني بمعنى لم يتلائم يعني طبيعة الجو فيها يعني لهم. قال فتوها أي لم توافقهم، فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فخرجوا وشربوا فصحوا ثم ارتدوا وقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم قوما فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي فقأها بحديدة محمى، وتركهم في شدة الحر حتى ماتوا. ووجه الاستدلال أنه أمرهم بشرب أبوال الإبل، ولو كان نجسا لما أمرهم بذلك لكونه حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. نعود إلى النص. قال وحديث العرنيين أو عفوا لحمه فطاهر عند محمد لحديث العرنيين، ويدخل فيه بول الفرس عنده أيضا. ولهما أي عند الإمام وأبي يوسف أنه استحال إلى نتن، يعني نجس ليس طاهر بول ما يؤكل لحمه، ومنها يعني بول الإبل أنه استحال إلى نتن وخبث فيكون نجسا كبول ما لا يؤكل لحمه، إلا أن قلنا بتخفيفه للتعارض، أي ما ورد من النص على طهته في حديث العرنيين. ولكن نحن نقول يعني ماذا لم نأخذ بحديث العرنيين، يعني حديث الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف، لماذا قال وحديث العرنيين نسخ كالمثلة، يعني حديث العرنيين هذا منسوخ كذلك المثلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فقأ أعينهم وسملها هذه مثلة ولم يكن قد ورد النهي عنها. ونحن نقول بأن حديث العرنيين منسوخ كالمثلة. ودم السمك ليس بدم حقيقة، إذا قلنا بطهارته ودم السمك ليس بدم حقيقة، لأنه يبيض بالشمس أو يبيض بالشمس عفوا ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض بالشمس. وعن أبي يوسف أنه نجس فقلنا بخفته لذلك. ولعاب البغل والحمار لتعارض النصوص وقد مر وتكلمنا عنه. وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور لعموم البلوى، الإنسان لا يستطيع أن يحترز عنها نسر برق من السماء، لا تستطيع، فإنه لا يمكن الاحتراز عنه لأنها تزرق أو تذرق وكلاهما صحيح من الهواء. وعند محمد نجاسته غليظة، يعني ما لا يؤكل لحمه، يعني جسده مغلظة من الطيور. قال لأنها لا تخالط الناس فلا بلوى. وجوابه ما قلنا، يعني ما قلنا من أن الإنسان لا يستطيع الاحتراز عنها. قال وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر، وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر، لإجماع المسلمين على ترك الحمامات في المساجد، ولو كان نجسا لأخرجوها خصوصا في المسجد الحرام. قال إلا الدجاج، يعني استثنى من هذه الطيور المأكولة اللحمة، يعني خرؤها ليس بطاهر. قال الدجاج والبط الأهلي وكل ما لا يطير، يعني هذا مثال لا على سبيل الحصر، فكل ما يؤكل لحمه ولا يطير يعني نقول بنجاسة خرئه، كالدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة بالإجماع. قال وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء، يعني بمعنى إذا ارتد، إذا كان يبول، خاصة إذا كانوا يبولون على شيء يعني صلب مثلا كالصخر، فيرتد رشاش هذا البول إليه، فإن كان يعني كرؤوس الإبر مش يسويها على حاله يقول هذا معفو عنه، لا، يعني يقول إذا كان هذا ما يرتد يعني بسبب الهواء كرؤوس الإبر فليس بشيء يعني معفو عنه، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه، فيه حرج فينتفي. وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا، أيضا هذه معفو عنها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقلنا وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء، لأنه لا يمكن الاحتراز عنه وفيه حرج فينتفي. وليس بول الخفافيش وخرؤها ولا دم البق والبراغيث بشيء لما ذكرنا. قال الكرخي وما يبقى من الدم في اللحم والعروق طاهر، طبعا هذا فيما يؤكل لحمه. وعن أبي يوسف أنه معفو في الأكل دون الثياب، يعني ما يبقى مثلا في عروق الحيوانات في المأكولة اللحم إذا أصابت الثوب لا يعفى عنها عند أبو يوسف، لأن العفو عنه قال هذا في الأكل وليس الثياب، والمذهب على إطلاقه في الأكل والثياب وغيرها معفو عنه. يعني نقف إلى هنا إن شاء الله، المرة القادمة نتحدث عن كيفية إزالة النجاسة، والحمد لله رب العالمين. طيب تفضل، تفضل يا أبا زياد، ما سؤالك؟ طيب لك اللاقة، سأعطيك اللاقة وسأحول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، في صوت إن شاء الله. معذرة يا سيدي إن كنت يعني أخذت اللاقة يعني لأنني لست سريعا في الكتابة. يعني أما عن الأسئلة، قال الشيخ رحمه الله إلا الدجاج والبط الأهلي فنجاستهما غليظة، قال بالإجماع، فما هو الاستثناء؟ يعني هذا هو السؤال. في البداية قال وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر لإجماع المسلمين إلى آخره. في المرة الثانية قال خرء الدجاج الأهلي نجس نجاسة غليظة بالإجماع، فما وجه الاستثناء؟ هذه واحدة. أما الثانية فقلتم يا سيدي عند قوله أو عند تعريف النجاسة المخففة على قول الإمام، ولا قال والمخففة عند الإمام والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. قلتم يا سيدي وهنا إشكال في سؤر الحمار والبغل لتعارض الأدلة في نجاسته وطهوريته، يعني تعارض الأدلة يا سيدي إنما في نجاسة اللبن وطهارة العرق وليست في السؤر خاصة. السؤر لم يحكم عليه بالنجاسة أو الطهارة، ولذلك هو مشكوك فيه عند الجميع. أما المحكوم عليه بالنجاسة يقينا لبن الحمار ولبن البغل، والمحكوم عليه بالطهارة يقينا هو عرق الحمار وعرق البغل، فأتعرض هنا في العرق وفي ولا تعارض أيضا، يعني باتفاق العرق طاهر وباتفاق اللبن نجس، إن السؤر نفسه لم ترد فيه أدلة وإنما استنبط العلماء أنه مشكوك فيه لوجود يعني أجزاء من الحمار نجسة وأجزاء منه طاهرة. وحتى هو في الآخر يعني اعتبر أن لعاب اعتبره نجس نجاسة مخففة، ولم يتكلم على السؤر وإنما تكلم على اللعاب وبالأدلة الذي هو. والله تعالى أعلم يعني. هذه أسئلتي وجزاكم الله عنا خير. طيب بارك الله فيك يا أبو الزياد. يعني ما الفرق يعني على ما ذكرت ماذا قلنا من نجاسة الدجاج والبق الأهلي؟ يعني لأنهما لا يزرقان من الهواء، لا يزرقان من الهواء، الذي لا يطير لا يزرق من الهواء، لذا قلنا بنجاسته. واضح؟ فلا بلوى فيه، هذا الأول. أما الثاني فيعني توجيه كلامك غير وجيه، يعني قضية والله فحصوا وجدوا بعض جسم طاهر وبعض نجس، هذا الكلام لا يستقيم فقها. القضية مش هيك، مش قضية لبن. احنا تكلمنا قلنا العرق يعني متولد من ماذا؟ احنا تحدثنا فيما مضى، فصلنا المسألة يا أبا زياد لما تحدثنا عن السؤر المشكوك فيه. قلنا الخلاف صار يعني في العرق، العرق قلنا طاهر واللحم نجس، فهنا أصبح التعارض، حكمنا بطهارة عرقه وحكمنا بنجاسة لحمه، فالخلاف بين هذا بين هذين، وليس الخلاف في اللبن. أنا أتى بسيرة اللبن أو تقول لي والله فحصوا وجدوا أنه كيف يعني إيش هو الفحص اللي فحصوه فتبين لهم أنه طاهر، يعني جزء من أجزاء لحم الحمار بعضها طاهر وبعضها نجس. يعني الحكم الشرعي هل يأخذ من الفحص المخبري ولا من النصوص؟ وإذا رجعت للنصوص يعني زال الإشكال عندك اللي سألت عنه. لذلك قلت لك أن كلامك غير بوجه، لم تستطع أن توجهه بوجهة صحيحة. الآن ما نتكلمش إحنا نجاسة خفيفة مغلظة مخففة، ما نتكلم عن هذا إحنا، ولكن الإشكال أنت يعني نشأ عندك بقولك أنه فحصوا فوجدوا بعض طاهر وبعض نجس. إحنا ما نأخذ من الأحكام الشرعية، أخذ من النصوص، بما أن وردت نصوص نأخذ بها. واضح؟ الله يكرمك. طيب قوله ولا حرج في اجتنابه من اختلفوا فيه، صفة الاختلاف هل هو بين النجاسة وطهورية، فإن كان كذلك صارت مخففة. وين هذا؟ أنا في ذات التعريف. أيوة نعود للنص. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أبو زياد راح أعطيك اللاقب مرة ثانية إن شاء الله أتوضح لي إيش قصدك. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف سؤال أخونا البغدادي، قوله ولا حرج في سنبه. نعم، لما عرف النجاسة الغليظة والخفية قال الغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه. يعني هذا الشيء عند الإمام حنيفة يعني إن كان مختلف بين العلماء فيه ولكن عنده لم يرد نص يعارضه، يعني قد يكون الاختلاف في الاجتهاد وليس في نفس النص، يعني لم يرد نص يعارضه ولكن يكون الاختلاف في فهم النص. واضح ايش الصورة اخونا البغدادي؟ لذلك هو يعني قيده بالنص، قال وما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه نص اخر، ولكن هذا النص الواحد الذي لم يرد له معارض قد يختلف الائمة فيه في فهمه. وضحت؟ زال الاشكال ان شاء الله. الله يكرمك، الله يحفظك يا اخونا البغدادي. لا ما بنعتبرها، ما بنعتبرها يعني الحكم باقٍ لأنه هذا موجود، ما زالت يعني العلة عموما البلوى في الطرقات موجودة. لذلك أنا ذكرت يعني قد يكون هذا الأمر يعني خف يعني في المدن، ولكن في القرى اللي بربوا الحيوانات وفي مناطق يعني مثلا خلينا نقول في إفريقيا اللي عندهم حيوانات كثيرة هذا الكلام يبقى. وضحت؟ فلا يختلف الحكم. نسخ بحديث الآخر استنزوه من البول دون تفريق بين بول وبول، دون بول وبول، لأن الأحكام الشرعية عندما تجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا حكم بحكم خاص هل هذا الحكم ممكن يكون خطأ؟ إحنا نقول لا يمكن أن يكون خطأ. لماذا؟ لأن الشريعة تأتي إما ناسخة وإما مصححة، فيكون أقر هو الشرع، فلا يمكن أن يكون من الشرع شيء مناقض أو غير صحيح. طيب أخونا أبو زياد عندك وضح فكرة، أنا أعطيك اللاقة إن شاء الله. الرحمن الرحيم، جزاكم الله عني خيرا يا سيدي. يعني كان في تعريف النجاسة المخففة عنان أبي حنيفة، والمخففة ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. قلتم يا سيدي إن هذا الكلام يرد عليه سؤر الحمار والبغ، بمعنى أن سؤر الحمار وسؤر البغ كلاهما مشكوك في طهوريته كما سبق، يعني أنا درست أنه مشكوك في طهوريته، وهذا التعريف للنجاسة المخففة ينطبق عليهما، فكيف المخرج؟ يعني هل هما مشكوك في طهوريتهما أو نجسان نجاسة مخففة؟ هذا هو السؤال. وبالتالي أردت أن يعني أن أخرج من هذا الإشكال بقولي أن هذا التعريف لا ينطبق على سؤر الحمار، لأن الخلاف إنما في اللبن وليس في سؤر الحمار. سؤر الحمار لم ترد فيه نصوص، قدت فيه نصوص لحصل فيه الخلاف ولا جاء الإشكال بعينه، وإنما لم تأتي نصوص في سؤر الحمار. هذا هو أعلى. فإن لم نستطع فك الإشكال بهذه الطريقة فكيف يتم فك الإشكال؟ هذا سؤال، يعني كيف يتم فك الإشكال إن كان فعلا سؤر الحمار ينطبق عليه تعريف النجاسة المخففة للإمام؟ فهل هو نجاسة مخففة أو هو مشكوك فيه؟ ولكم جزيل الشكر يا سيدي، وسامحني يعني الإطالة. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. لما ذكرت لما قلت وما تعارض نصان في طهارته ونجاسته قلت يرد عليه سؤر الحمار، كذلك صح؟ ليس كذلك؟ طيب وراها أنا يشكل لما قلت ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته وترجحت النجاسة، وترجحت النجاسة، ارجع للتسجيل تجدني قلت هذه العبارة. فبهذه العبارة بهذا القيد وترجحت النجاسة زال الإشكال. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب أخونا البغدادي لم أفهم لما استثنى أبو يوسف البول والخمر، لأن هذول يعني نجس مغلظة، لما قال نرجع لنص الإمام اللهم صل على سيدنا محمد، وقال أبو يوسف يجزئ المسح فيهما إلا البول والخمر لأن نجاستهما مغلظة ومنصوص عليهما، يعني في البول استنزه من البول، وفي الخمر أنه نجس منصوص على نجاسته أيضا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فمنصوص على نجاستهما. طيب هل بقي أسئلة؟ طيب الحمد لله رب العالمين.